الحمد لله وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أذن لنا بذكره، الحمد لله، الحمد لله الذي عرفنا شرعه ودينه، والحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. اليوم صفة جديدة من صفات الرحمن، وأنا أستحي أن أقول اللؤلؤ المرجان في شرح صفات الرحمن. تتخيلوا يا إخواني أن في مخلوق يقارن بالخالق، أو مملوك يقارن بالمالك، أو مرزوق يقارن بالرازق. ربنا سأل سؤال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ السؤال ده احنا هنجاوب عليه بس بعد، يعني قبل آخر الحلقة بشوية. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا يمكن شرح أسماء الله وصفاته توزن لا باللؤلؤ ولا بالمرجان ولا بكل كنوز الدنيا. النبي عليه السلام كان إذا ذكر الله يقول: لقد قلت كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس عليه الصلاة والسلام، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وبعدين يقول أذكار من أسماء الله وصفاته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لقوف مرة تانية يقول: ركعتي الصبح أو ركعتي الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين اتنين فقط الواحد يقف فيهما أمام الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. فما بال أسماء الله بنفسه، وبال صفات الله سبحانه وتعالى. أقول لكم على حاجة من فضائل أسماء الله الحسنى: إن الإنسان إذا عرف ربه فقد عرف نفسه. أما الواحد يعرف أن الله هو الخالق يعرف نفسه بأنه المخلوق، وإذا علم أن الله هو الرزاق يعلم أنه مرزوق، وإذا علم أن الله هو الملك يعلم أنه مملوك. إذا عرف أن الله على كل شيء قدير يعلم أنه بالعجز جدير، يعرف نفسه يعني أنه بالعجز جدير. إذا عرف أن الله عز وجل هو القوي يعلم نفسه بأنه الضعيف. إذا علم أن الله هو العليم يعلم نفسه أنه جاهل. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النهاردة أو ليلادي، آسف، ليلادي إحنا هناخد صفة جديدة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الخلق. صفة الخلق الحلقة دي أول مرة هنتكلم فيها عن صفة الخلق لله عز وجل، ولكن إن شاء الله عز وجل سهتبعها عدة حلقات بتتكلم عن خلق الله، مرة عن هداية الخلق، ومرة عن الإبداع في الخلق، ومرة عن الرزق الذي أعطاه الله لخلقه. نبي الله موسى عليه السلام لما جاء يتحدث عن الله قال فرعون له: قال فمن ربكما يا موسى؟ نبي الله موسى أجاب إجابة جامعة مانعة، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل هو الخالق، هو الخالق. ربنا سبحانه وتعالى خلق إيه؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. طب خلق إيه كمان؟ قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بما أن الله هو الذي خلق كل شيء فهو عليم بكل شيء جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى. ليه العلم مقرون بالخلق؟ أصل الخلق لا يمكن يجي إلا بعلم، ولا يمكن العلم يجي إلا بخلق. إيه ده؟ الاثنين غير بعض، خلي بالك. لا يمكن الخلق يجي إلا بعلم. ليه؟ ينفع واحد يبني عمارة وهو لا يعلم كيف يبنيها؟ يسيء ولا يحسن؟ ينفع طبيب يعمل عملية وهو لا يعلم كيف يعمل العملية في المريض؟ تخيلوا لو مريض جه بيقول له: يا دكتور انا عندي زايدة وجعاني معايا، جه بدل ما يفتح له يمين ناحية الزايدة فتح له شمال، أو فتح له قلبه، أو فتح له دماغه، لأنه ما يعرفش فين مكانها، ما يعرفش إيه هي اللي يعمل إيه يفسد أيام إفساد. لذلك لا يمكن الخلق يبقى إلا بعلم. لذلك قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق، هل هناك من خلق الله الذي صنعه الله بيده وقدره بقدره يغيب عن الله منه شيء؟ ده مستحيل، ده مستحيل. يعني دي مفهومة بالفطرة، ان مدام حد صنع حاجة هو اولى الناس بعلومها، هو اعلم الناس بخباياها. يعني لو جبت واحد سيارة، جبت سيارة بتوديها للميكانيكي، ليه بتوديها للميكانيكي؟ لانه عارف ازاي يصلحها. جبت مروحة، جبت اي جهاز بتوديه لمن يحسن تركيبه وفكه، ليه؟ هو كده عليم به. علشان كده بيصرفوا كتالوجات وبيعملوا كتب علشان يفهموا الناس ازاي يفكوا ويركبوا. مين بقى اللي عمل ده كله؟ مين اللي كتب الارشادات دي كلها؟ اللي صنعها، اللي صنعها. فاولى الناس واخبر الناس واعلم الناس واقدر الناس على اصلاح الصنعة هو صانعها. محدش يقدر يفعل ما يستطيع الله فعله. لذلك قال الله عز وجل: واسروا قولكم او جهروا به، اتكلموا او ما تتكلموش، علوا صوتكم او اسروا الكلام في نفوسكم. فكروا حتى من غير حتى الكلام السر، فكروا بس في اللي انتوا عايزينه بعقولكم. واسروا قولكم او جهروا به، انه ايه؟ انه عليم بذات الصدور. ده ربنا عارف صدرك ازاي شغال، وقلبك ازاي بيحس، ونفسك ازاي بيدخل وبيخرج، كل مشاعرك عارفها، كل احاسيسك ادركها، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، كل شيء جملة وتفصيلا ربنا سبحانه وتعالى يدرك. ليه؟ قال تعالى: واسروا قولكم او جهروا به، انه عليم بذات الصدور. ليه بقى ده كله يا رب؟ قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ها انتوا يعني انتوا بعقولكم المستقيمه تفتكروا الله عز وجل خلق الخلق ولا يعرف ولا يعلم احوالهم؟ طب ده يجرك لايه؟ ان محدش يعرف الامك الا الله، ولا يحقق لك امالك الا الله، لا يدرك آلامك إلا الله، ولا يحقق لك آمالك إلا الله. ليه؟ لأنه خلقك، خلقك. ما يعرفش ضعفك إلا الله فيرزقك ما يصلحك، وما يعرفش ضعفك قدام هواك وشهواتك إلا الله، لذلك شرع لك التوبة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك هو أعلم بكم. ليه؟ يجيب لك قضية الخلق مرة تانية: إذ أنشأكم من الأرض، إذ أنشأكم من الأرض. النهاردة الحلقة هنتكلم فيها عن هداية الله لخلق. ربنا خلق فسوى وقدر فهدى. يعني ايه خلق فسوى وقدر فهدى؟ هنعرف بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا اخ احمد. اهلا بك يا شيخ. بالله عليك يا شيخ اسألك الدعاء في الاول، وبعد اذنك يعني بعد اذن حضرتك عاوز رقم تليفون. حاضر، خد التليفون من الكنترول. حاضر. ربنا يغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك ويسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق، ناخدها كده بالراحة، داروين وفرويد والنظريات القديمة حتى والحديثة لبعض هؤلاء الناس بيبنوا نظرياتهم على معرفة خلق. يعني يقولوا ايه؟ الانسان ماله كان اصله قرد، الدنيا دي كانت عاملة ازاي؟ كانت حتة واحدة، ومرة واحدة حصل حاجة اسمها الانفجار العظيم، وبدأ كل حاجة تكون نفسها. الارض خدت لها جانب وقالت انا هبقى ارض، وبدأت تتكون فيها المعادن و وبعدين شوية كده وراحت مية طالعة منها وكده، والسماء قالت أنا هبقى فوق، أو يعني قررت أنها تبقى فوق، كونت طبقات وعملت نجوم وكواكب ومجرات ومذنبات، والشمس قالت أنا بقى إيه هبقى ملتهبة وأنور للناس وهكذا. بالله عليكم ده يتصور صحته؟ تخيلوا، هذا هو التفكير للشعوب الأوروبية. والله العظيم هم لا يدركون من خلقهم ولا كيف خلقهم. ربنا رد عليهم رد كان جميل جدا، قال لهم ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. ربنا ما ورهمش السماوات اتخلقت ازاي ولا الارض اتخلقت ازاي ولا هم انفسهم اتخلقوا ازاي، يبقى زي يدخلوا في حاجة هم مش عارفينها. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. والله العظيم لما ببر على هذه الآية بتعجب من حكمة وعلم ربنا سبحانه وتعالى، وكيف يظهر لخلقه انهم لابد وان يسمعوا ويطيعوا. ربنا يقول سبحانه وتعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. خدتوا بالكم يا اخواني؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى انت لو عايز تعرف السماوات اتخلقت ازاي والارض خلقت ازاي، تعال بقى واعرف كيف خلق الله السماوات والارض. واحنا عندنا حلقة كاملة عن خلق السماوات والارض وعجائب خلق السماوات والارض. وبعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليك صدر أساس. تفضل. السلام عليكم. تفضل يا اخي محمد. تفضل. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الشيخ امين. ايوه. الله يبارك في عمرك يا رب. الو. اي تفضل، انا معاك يا محمد. تفضل. الشيخ امين معايا ولا مين؟ ايوه انا امين مع حضرتك. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. اللهم امين. ويبارك في عمر قناه الرحمه والشيخ محمد حسان. امين. والله نتمنى نشوف الشيخ ابو اسحاق على قناه الرحمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا شيخ امين. الله يكرمك يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ف الخلق، ربنا سبحانه وتعالى يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طب انت حتى لو عايز تعرف كيف خلقت السماوات والارض، المفروض تعرفها من مين؟ كيفيه الخلق دي تعرفها من مين؟ تعرفها ممن خلقها، ممن فعلها سبحانه وتعالى. تشوف طريقه خلق السماوات والارض كانت اعجب من العجب. ببساطه كده وبسهوله، خلقت السماوات والارض ازاي؟ كلنا عارفين طبعا الارض خلقت في يومين وقدر الله فيها اقواتها ثم استوى الى السماء وهي دخان. الكلام ده هنذكره في خلق السماوات والارض، لكن المره دي احنا بنتكلم كامور اساسيه وعقائد حقيقيه ثابته راسخه في قلوب المؤمنين الصادقين. لازم تبقى فاهم ازاي اتخلقت، لازم تعرف ازاي الدنيا اتخلقت علشان تبدا تعبد الله على علم وعلى بصيره وعلى حب وعلى خوف. الكلام ده كله هتشوفه في كلمتين بساط جدا قالهم ابن عباس في قوله تعالى حينما قال للسماوات الأرض والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ربنا لما أراد خلق السماوات والأرض اتكلم معاهم بس، قال لهما ائتيا طوعا أو كرها. السماوات السبع والأراضين السبع ربنا يتكلمهم بكلمة. يا إخواني ربنا بيخلق بكلامه، ربنا إذا تكلم إلى شيء خلقه سبحانه وتعالى. صحيح الكلام ده؟ شوف قوة الله وعظمة الله. ربنا يقول سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. شوف خلقنا بقى بدأ إزاي، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبكلمة ده معناه حاجات كتير جدا وراه حاجات كتير جدا، وراها قدرة الله وقوة الله وملك الله. ربنا الملك، إذا تكلم فعل. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا ملك سبحانه وتعالى، إذا أمر بشيء حدث. كلم النار بقت باردة سبحانه وتعالى، تكلم إلى أي شيء طبق أمره فورا سبحانه وتعالى. ورا الموضوع ده كلام كتير جدا وعقائد كتير جدا ومنات كتير جدا وثقة في الله عظيمة جدا، وهي ان اذا انت مرضت يكفيك أن يتكلم الله بشفائك خلاص. مهما كانت الأمراض عضال ومهما كانت الآلام مبرحة، كلمة واحدة من ربنا تنهي الأمر تماما. عندك مشاكل كتير، يكفيك أن الله يريد لك الفرج وانتهت القضية. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. سبحانه وتعالى مالك عظيم. كذلك الأمر إذا تكالبت عليك الأمم وتجمع عليك الظلمة زي الأمم الظالمة إسرائيل وأعوانها، الكلام ده بيهز ناس كتير. لابد أن تعلم أن عقولهم التي في رؤوسهم إنما هي من خلق الله. الأسلحة والدمار اللي هم فيه ده كله ما كان له أن يحدث إلا بقدر الله عز وجل. صحيح له أسباب، صحيح إن الأمة تأخرت عن الأخذ بالأسباب كما أمر الله عز وجل، ودي نتائج طبيعية للموضوع ده. ولكن أنا بقول لك إن عقولهم بيد الله. ممكن واحد يجي يضرب بصاروخ، ولا يضرب بطائرة، يضرب أصدقاء. لذلك هم دايما يقولوا نيران صديقة، نيران صديقة. لا، كلمة نيران صديقة دي حجة عليهم مش ليهم، وهو أن الرجل لا يملك أن يعرف العدو من الصديق. لو عرفت أن الله عز وجل متحكم في عقولهم ومتحكم في قلوبهم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قادر عز وجل يقبض روح أي إنسان فيهم قبل ما يتخذ أي قرار يضرك، وقادر عز وجل أنه يقبض روح أي واحد فيهم وهو ذاهب إلى شر يريده لك فينقلب عليه الشر. وكثير جدا كثير جدا من المواقف في السلف والخلف تؤكد هذه الحقيقة، تؤكد هذه الحقيقة. فلا تخشى إلا الله ولا ترجو إلا الله. قال النبي عليه السلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص، فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق. نرجع لكلام ابن عباس. كلام ابن عباس قال: قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، وقال للسماء أخرجي شمسك ونجومك وقمرك، قالتا أتينا طائعين. حاضر، احنا هنا. قال: فخلقت السماوات والأرض، فكانت السماوات والأرض. شوفوا كيفية الخلق عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى خلق فسوى، ولسه عندنا حلقة كاملة هنقول فيها الذي أحسن كل شيء خلقه. لكن المرة دي احنا هنتكلم عن ايه، ازاي ربنا بيخلق كل شيء بشكل سوي وبشكل مناسب لحياته ومؤدي لوظيفته، وبيخلق وهو عارف يعمل ايه في الدنيا. ودي عليها أدلة كتيرة جدا. اقرأ إن شئت أول سورة الأعلى. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى كل حاجة سبحانه وتعالى، كل حاجة تتفرع من أوامره ومن قوله ومن خلقه ومن رزقه، كل حاجة تحت والله فوق الجميع. سبح اسم ربك الأعلى. طب عمل إيه سبحانه وتعالى؟ الذي خلق فسوى. كل شيء سوي، كل شيء سوي. أرض سوية تستطيع أنك تزرع وتقلع فيها وتطلع النبات والزرع. ماء بيجري بشكل سوي، تلاقيش الماء أبدا مرة واحدة بيجري، مرة واحدة طلع فوق ونزل، لا، بشكل سوي. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. ده موضوع حلقتنا للنادي اللي هو خلق فسوى وقدر فهدى. هتلاقوا الموضوع ده مكرر أيضا عند نبي الله موسى لما قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية دي هنا معناها إيه؟ الهداية هنا فيه هدايتين: هداية فطرية وهداية قلبية. الهداية الفطرية إن الإنسان مثلا يبقى مفطور على حب ما ينفعه وكره ما يضره. في حد فينا بيحب النار؟ لا. ليه؟ اهي دي هداية، ان ربنا هداك للابتعاد عن النار لان النار مضرة عليك، هو ربنا هداك لذلك، هداك انك ما تدوقش حاجة مرة وتحبها، ليه؟ لانها شر هتضرك. الجوع الانسان بيكرهه، العطش وهكذا، الضرر كله الانسان لا يحبه. مين اللي علمه انه يكره الضرر وانه يحب النفع؟ اهي دي هداية نفسية او هداية فطرية. الانسان مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره. برضو ربنا خلق الانسان للعمل على الارض، فخلق له ايدين يستطيع انه يمسك بيهم الاشياء، يستطيع انه يمسك قلم، يستطيع انه يمسك فأس، يستطيع انه يمسك عجلة قيادة. لان ربنا خلقه سويا لهذه المهمة، خلقه ماشي على رجلين، بشرا سويا ماشي على رجلين، انه مخلوق عشان يمشي على الارض بهذه الطريقة. طيب بقية المخلوقات هتلاقي البقر مخلوق باربع ارجل، ليه؟ لانه مش مخلوق عشان يمسك بايديه، ولا مخلوق عشان يقود سيارة، انما مخلوق عشان يعمل ايه؟ مخلوق عشان يأكل كتير، فهتلاقي فمه واسع وكبير. خلق فسوى وقدر، فهذا كل شيء ربنا مقدره، فهتلاقيه بياكل كتير. ليه؟ لانه معه كبيرة عشان يعني يربي لحم عشان ينفعك، وعشان تطلع لبن برضو عشان ينفعك. فربنا خلق، على فكرة حتى الانعام دي خلقها الله بيده، ليه؟ عشان يريحك. والله تقرأ في اخر سورة ياسين، قال تعالى: اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ومنها يأكلون، فربنا سبحانه وتعالى خلقها بيده، ليه؟ عشان يريحك وعشان يسعدك، مش علشان تأذيها أو تضرها. هقول لك على حاجة، حديث صحيح ورد في البخاري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يسير ببقرة إذ ركبها، شايل عليها حاجات تقيلة وركبها، فالتفتت إليه البقرة. والحديث في صحيح البخاري في كتاب الحرث وغيره، فنظرت إليه البقرة وقالت: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا. شوف، خلقت معروف هي مخلوقة ليه، هي عارفة، سبحان الله العظيم، وهداها الله لما خلقت له، وعارفة هي خلقت ليه وبتسعى إليه وبتحققه على أكمل وجه. يا هذا، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. بتقول له كده: إنما خلقنا للحرث. سبحان الله العظيم، ده مش بس كده، لا، والذئب، الذئب قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما راع يرعى غنمه إذ عدا الذئب عليه فأخذ غنمة فضربه الراعي على رأسه فوقع الذئب على ذنبه، فقال للراعي: ألا تتقي الله، كيف تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. سبحان الله، قال الرجل: يا عجبة، ذئب يكلمني كلام الإنس. يبقى المخلوقات دي كلها عارفة اتخلقت ليه، التعبان على بطنه عشان يزحف، والسمك بزعانف عشان يعوم، ها، وخياشيم عشان ما بيعرفش يتنفس من فمه، إلى آخر. هذه دي هداية، دي هداية. فربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل شيء وبيهديه يعني لطريقة الحياة اللي المفروض يؤديها. حاجة احنا معانا النهاردة يعني مثل لهذه الهداية، ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق هداهم لما يصنعون. بس صراحة هي طريفة حبتين. الفيلم ده اللي معانا بيصور حياة القنادس. القنادس جمع قندس، القندس ده مخلوق صغير كده قد الارنب ولكن عجيب جدا. القنادس دول عملوا حفرة وزودوها، عملوا مجرى مائي، بحيرة، وهتشوفوه دلوقتي، بحيرة كبيرة جدا. وبعدين اتنين من القنادس دول بدأوا يعيشوا حياتهم على البحيرة، بس مش هيعرفوا يعيشوا إلا لما يبنوا بيت على هذه البحيرة. تعالوا نشوف الذي خلق فسوى وقدر فهدى ازاي هدى هذين القندسين، زوج وزوجته من القنادس، ليه؟ عشان يعيشوا حياتهم بشكل سوي ويبنوا بيت على هذه البحيرة. البحيرة دي كلها عملتها القنادس، بحيرة كبيرة جدا هنشوفها من فوق دلوقتي. دي يعني بحيرة كبيرة جدا سبحان الله العظيم. القناة دي مخلوقات صغيرة وضعيفة، ولكن انا هوريكم دلوقتي حاجة غريبة هنشوفها مع بعض. يعني ادي القندس، شوفوا هو ده القندس. حجمه قد ايه؟ حجمه قد الارنب تقريبا. وشوفوا شكله عامل يعني مدي على فار شوية كده. ولكن شوفوا لما زوجين من يعني من هذه الحيوانات تبقى فاهمة هي عايشة فين والمفروض تعيش ازاي، هيبنوا بيت عجيب جدا جدا. ادي زوجين القنص بيدوروا على بيت يسكنوه، بس هما مش هيدوروا على بيت جاهز عشان يسكنوه، ده هيبنوا بيت ولكن فين؟ على هذا المجرى المائي. تستغرب ازاي بيت يتبني في هذا المجرى المائي، ماء متدفق اهو زي الشلال، ازاي هيبنوا بيت على هذا المجرى المائي؟ عارفين هيعملوا ايه يا اخواني؟ هيعملوا سد يسدوا بيه الميه علشان الميه ما تنزلش من هذا الاتجاه. هل تتخيلوا ان ده هيتم فعلا؟ ادي القندس ماشي لما هداه الله اليه، مخلوق خلقه الله، خلق فسوى وقدر فهدى، خلقه الله بغريزه فطريه تعرف ازاي تعيش وتحقق ما تهوى. بيعمل ايه دلوقتي؟ بياخد فيتامينات، بياكل وبيتغذى علشان دي حقيقة صدقوني، هو ده الحق، هو بيعمل كده دلوقتي، بيستعد للشغل الشاق اللي هو هيعمل فيه ايه، هيبني سد، هيبني ازاي؟ شوفوا بقى هو دلوقتي بيقطع الشجر اللي هيعمل بيه السد، ولاحظوا معايا انه بيقطع الشجر من ورا والحتة اللي باينة قدامنا دي من الشجرة سليمة، ليه؟ علشان تقع من هذه الناحية فتروح وقع فين؟ تروح وقع في البحر. مين اللي هداه لهذه الطريقة العجيبة؟ شوفوا التقطيع بقمة الدقة، ومش بيقطع كده وخلاص، ادي الشجره هتقع دلوقتي، وشوفوا الشجره هتقع فين، هتقع على المجرى المائي اهو بسم الله، ادي وقعت الايه الشجره، وقعت في المجرى على طول، مش بقى هو يعني قليل الذكاء هيقطعها وبعدين تقع على الارض وبعدين يجرجرها وياخد وقت طويل، لا، واللي مش هيلاقي لها حل هيقطعها ويجرجرها برضو. شوف الاصرار، هو هنا القندس اهو قطع اول شجره وحطها، بيحطها كسد لأول حاجز لهذا الماء بطريقة عجيبة جدا. لغاية دلوقتي الأمر بسيط، يعني لغاية دلوقتي احنا مستوعبين مع بعض كده انه قطع شجرة واحدة. شوفوا بقى هيعمل ايه، حطها نقى اعلى مكان في هذا الشلال، اهو المكان اهو عالي شايفين مع بعض ان الماء بينزل منه اهو، وحط ايه، بيحط إيه؟ اول عمود في اساس هذا السد اللي هتشوفوا معايا انه عجيب جدا. شوفوا يقطع ولا احسن مهندس، وانا بتعجب مخلوق زي ده ما يقدرش يعيش من غير بيت. انا شوفوا لما قطعها وهو قطعها هنا بطريقة معينة شدها وماشي بيها علشان ايه، علشان هحطها في مكان تاني خالص في حتة تانية من السد، هو عايزها بهذه الطريقة، وبينظف الشجر وبيعمله بطريقة معينة علشان ينفع يبقى سد. وبالليل وبالنهار شغل بيتغذى عشان شغله تاني يوم الصبح. عارفين ممكن اتنين من القنادس دول يقطعوا كم شجرة في السنة؟ كل واحد بيقطع حوالي 500 شجرة. أنا عايزكم بس تتدبروا إزاي هذا المخلوق هدي إلى هذه الطريقة. هتشوفوا مخلوق بسيط زي ده ازاي هيعمل فيلا، مش هيعمل بيت، هيعمل فيلا لنفسه، فيلا فيها فتحات تهوية جيدة وفيها غرفة للنوم وفيها غرفة استقبال وفيها يعني حاجة عجيبة جدا. هو بيفكر كده ازاي وتعلم كده ازاي؟ هو مولود بيها، هو ربنا سبحانه وتعالى حط فيه الغريزة اللي يفهم بيها ازاي يعمل بيت بهذا الاتقان. وفضلوا شغالين ليل ونهار، ليل ونهار شهور، بيجمعوا الخشب وبيجمعوا الالواح والشجر. شوفوا حطوا ايه، بدأ الموضوع يظهر دلوقتي اهو، انه بدأ فعلا بدأوا يسدوا المجرى المائي اهو شوية بشوية. والتعاون، مفيش تعب، مفيش كلل، نشاط وحيوية. والهندسة المعمارية وانتقاء المكان حاجة عجيبة. وكل عود من هذه الأعواد له وظيفة، ما بيحطوش بشكل عشوائي، ده بيبني وبيضع كل شيء في مكانه. وزي ما هنشوف بقى الطيور، لكن أنا الحقيقة فضلت ان احنا نجيب هذا المثل، لانه يعني سبحان الله العظيم، سد مية، عمل سد للمية بالخشب ده، ولا امهرها نجار ولا احسنها مهندس. ويرجع تاني ويجيب وعمال يحط الاعواد، ادي المية بتزيد اهي. انا عايزكم بقى تدققوا النظر في اللي هيحصل دلوقتي. ادي السد اللي عملوه، لاحظوا ان المية فعلا بدأت تحجز وراء السد. شوفوا حاطينه ازاي باتقان، وحاطينه بطريقة معينة. لسه الشغل ما خلصش، ده بداية الشغل بقى، لسه هما ما خلصوش شغلهم في هذا السد، انما الموضوع بدأ. شوفوا هما ورا، عايز تلاحظوا هما دلوقتي فوق، شوفوا هيعملوا ايه دلوقتي. هيعمل فتحة يدخل منها للبيت من داخل المية، علشان اعدائه او الناس او الحيوانات اللي ممكن تفترسه ما تعرفش تدخل من هذا المخبأ السري. عامل لنفسه مدخل سري ويدخل ويخرج منه من غير ما حد يقدر يكتشفه. بصوا معايا، شوفوا دلوقتي القنادس دي هتعمل ايه. ده المية اهي سدت عند هذا المكان المنيع اللي عملوه القنادس، ومن وراء ادي مية تانية اهي كده بقى سد. سبحان الله العظيم. نركز بقى مع بعض ونشوف البيت هيبقى ازاي من الداخل. وده يشبه سدود تانية عالمية، نفس الكيرف اللي واخده ده، الاستدارة البيضاوية دي. سبحان الله العظيم، ما تحسش انه عادي، ادي سدود معمولة بشكل حديث. شوفوا عادي البيضاوي، اللفة البيضاوية، انه يعمل السد، لان دي اقوى مقاومة للمية، لانه لما بيعمل بالشكل البيضاوي ده المية ما بتجرفش السد بشكل عنيف، وانما بيكون بشكل اكثر يعني رق. شوفوا عمال يبني ده، هو فاهم بيعمل ايه، وبيحط كل خشبة في مكانها. هنشوف دلوقتي منظر عجيب جدا لهذا القندس. عايزكم تتخيلوا بقى بيت معمول له مخبئين سريين من الداخل، وغرفة زي الصالة بالظبط، ريسبشن، وبعدين يطلع من الريسبشن ده لغرفة المعيشة وأوض النوم، وبعدين مكان للراحة واللعب كمان في البيت. عمل ده كله ازاي وهو عارف قوانين المية ازاي، وايه اللي بيطفو فوق المية وايه اللي ما بيطفوش، وازاي يدخل من تحت لفوق وازاي ينزل من فوق لتحت، وزي يبقى في امان داخل المية زي الغواصة بالضبط، زي سبحان الله العظيم، وفتحات تهوية عشان ما حدش تخنق من الخايف على العيلة. ادي البيت، شوفوا ادي بيدخل من مخبأ السري بتاعه، ركزوا بقى شوفوا هيعمل ايه دلوقتي، اهو داخل من المخبأ السري اهو، وبعدين مرة واحدة هتلاقيه راح طالع، ده كله في المية، شوفوا اهو طلع، زوجته مستنياه على العشاء تقريبا، اهو شوفوا ادي طلع في الريسبشن دلوقتي، عمل البيت ده فوق المية يا اخوان، عمله فوق المية، تخيلوا داخل المية، الكلام ده عجيب، اهو نايم، يا سلام على الراحة والهناء، طبعا الدنيا طراوة والجو جميل، اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده فوق المية، اهو شوفوا ده رسم توضيحي للي بيحصل، عمل من تحت اساس ومن جنبين فتحتين دخول وخروج سريتين، يطلع من فوق، يطلع فوقهم، يبقى فوق، محدش يقدر ابدا يدخل على هذا القندس بيته، لانه عامل حواجز كتير علشان حد يقدر يوصل له، دي صعبة جدا، سبحان الله العظيم. وادي بالليل ومنتهى الامان، يا ريت يعني الناس اللي بتكسل تشتغل يشوفوا المخلوقات دي عشان يعرفوا قد ايه من جد وجد، وجعل الله عز وجل للحياة اسباب وليها اسرار، اللي يفهمها بطوعه باذن الله عز وجل. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وقدر، فهدى، خلق الله سبحانه وتعالى الكتاكيت فيها هدى، انها تنقر في اسفل الارض لان رزقها في الارض، وخلق الدواب، يعني مثلا حاجة زي الزرافة طويلة لانها المفروض تاكل من فوق تاكلش من تحت، شوفوا القنادس، طبعا عمل عظيم ونجاح مبهر في اللي هم عملوه، بيت على شاطئ بحر، عمل بيه سد وعمل فيه كذا طابق وفتحات تهوية للدخول وحواجز للأعداء عشان ما عرفوش يدخلوا، وكذا طابق، حاجة رائعة، حاجة جميلة. انا كنت بتمنى ان احنا نشوف اللقطة الاخيرة للقنادس بعد ما تم لهم كل ما يحبون، عملوا كل اللي بيهووه بيحبوه، لكن الحقيقة وقت البرنامج قرب ينتهي، فنضطر نطلع قبل ما نشوف اللقطة الجميلة دي، بس كنت بتمنى ان نشوفها مع بعض. فاخواني جزاك الله خير، بس هشوفه من تحت، ادي الصورة من تحت اهي، حتى الجليد ما بيأثرش في البيت ولا في الساكنين، هو خلاص امن نفسه اهو، داخل من الجليد، وشوفوا هيعمل ايه، اهو هيدخل بيته ويطمن ويدفى ويعيش حياته بشكل جيد. وادي البيت اللي مبني على سد، اديكم شايفين المية من الناحية دي والسد قافل المية، قنادس صغيرة جدا قد الفيران، شوفوا عملت ايه، مين اللي علمها ده كله، هل في حد علمها هندسة وعلمها خرائط وفهمها يعني ايه فتحات تهوية ويعني ايه مية ويعني ايه طفو ويعني ايه اتجاه الشمس وكده، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. السلام عليكم ام خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ امين. الله يكرمك. والله العظيم يعني برنامج جميل جدا وعظة كبيرة، يعني شوف يعني كائنات صغيرة وبتعمل ايه، سبحان الله، سبحان من هداها، والله العظيم يعني حاجة تجذب الواحد ان هو يعني يستمتع اكتر واكتر بالمخلوقات. نعم. سبحان الله، وبارك الله فيك يا شيخ امين. الله يكرمك. وسلام للشيخ محمد حسان علمنا الجليل، ربنا يشفيه وعافيه، يا ريتني انا مكانه يا رب، يا ريتني انا مكانه، والله العظيم. اي شيء يقولوا قليمان انا لا ربنا يشفيكي ويعافيكي ويشفي انا فداه والله والله انا فداه ربنا يكرمك يا ام خالد والله العظيم بارك الله فيكم يا رب وفيكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا ام منى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو منى السلام عليكم حضرتك يا شيخ امين اهلا وسهلا الله يخليك يا شيخ امين حضرتك وحشنا جدا والله الله يكرمك والله يا شيخ امين انا بشكر حضرتك جدا جدا على البرنامج الجميل قوي والله اسال ان يزيدك من علمه أمين. وان يرفع قدرك امين وبقول لحضرتك والله انا بدعو الى الله بهذا البرنامج الله يكرمك الله يبارك فيه ويرفع قدره على قد ما بقدر بقول لقرايبي وبقول لاخواتي وبقول لاصحابي في الشغل على هذا البرنامج ربنا يرفع قدره حضرتك بيعرفنا بالله حق المعرفة ربنا والله يرفع قدره والله اشهد الله اني احب الله من ان انا بسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله في البرنامج ده والله يا شيخ امين ربنا يكرمك يا اخي ربنا يسترنا واياك ويغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك ويرزقنا واياك الدعوة اليه ودلوا على الخير كفاعله اهلا وسهلا اخت عبير السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله الحمد لله عامل ايه الحمد لله جزاك الله كل خير وجزاكم ازاي ادي الشيخ محمد حسن عامل ايه الحمد لله يا شيخ كويس الحمد لله ربنا الله العظيم ان يشفي وان يبارك امين امين امين بقول لك ايه يا شيخ امين نعم. انا هتكلم واختي شيماء هتتكلم بعدين اتفضلي اولا انا اشكرك على البرنامج الجميل ده بصراحه برنامج رائع وانا شفت لك رؤيه ممكن اقولها لك اتفضلي ربنا يسعدك انا شفت لك رؤيه ان انت ناس اتصلوا بيك من السعوديه وشكروك على البرنامج ده وطلبوا منك ان انت تيجي تاخد جائزه على البرنامج وانت قلت كنت متردد فقلت انا هروح بس مش علشان الجائزه انا هروح علشان ازور سيدنا محمد يا رب يا شيخ امين ما تتحرمش من زياره سيدنا أمين. محمد امين يا رب العالمين ممكن تكلم شيماء جزاكم الله خير اتفضلي اتفضلي الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلك مع النبيين امين والصديقين امين والشهداء امين والصالحين امين قولوا امين يا اخواني والله الله يكرمكم يجعلك من ذوي الحسنات امين ادعي بالهدايه ربنا يهدينا واياكم اسالك الدعاء ربنا يكرمنا واياكم يا رب يصلح ربنا يغفر لنا ولكم ويتوب علينا وعليكم وعليكم السلام وبركاته يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء كل اللي احنا شايفينه ده امم امثالنا وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم احنا بنفكر هم بيفكروا احنا بنهندس هم بيهندسوا احنا بنطبب هم بيطببوا صدقوني هم بيعالجوا نفسهم يعني الاسد مثلا او لما يتجرح بيعمل ايه بيعالج نفسه عارف يروح فين عارف ينام ازاي في الميه ودرجه حراره الميه المطلوبه ينام في الميه علشان الميه تجرف الجروح بالسموم اللي فيها لحد ما جرحه يطيب ويقوم يمشي سبحان الله العظيم الحيوانات مخلوقه عارفه مخلوقه ليه والمفروض تعمل ايه حتى طريقه اكلها طريقه الاكل هم عارفينها وعارفين ايه افضل حاجه لطرق الاكل الجمل ليه فك واحد سفلي بيعمل بيه ايه بيجرش الاكل هو مش مفروض ان اكل الجمل يتمضغ ويبقى طري ليه لان الجمل بيحتاج لجرش الطعام فقط عشان معدته قويه جدا والاكل بيقعد فيها فتره لانه قوه احتماله كبيره محطوط في ظهر الجمل في سنمة الجمل محطوط فيها وعاء يشيل مية تكفيه من شهر ل 45 يوم لأنه مخلوق للصحراء للعطش للجهد سبحان الله عشان كده لما الجمل برضو بيجي يشرب بيشرب قد ايه بيشرب قرابة 150 لتر مية لأنه عارف وحاسس ومفطور على انه يفعل ما امر الله يا اخي سبحان الله العظيم لما الواحد بس ينظر الى ما امر الله بالنظر اليه كان ربنا سبحانه وتعالى قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت يعني شوف الابل بس كيف خلقت اخواننا في البدو الناس المربيين جمال بيقولوا الجمل في عز الشتاء تنام جنبه تدفى الجمل يا اخواني لحمه لا يحمل الميكروب. ليه؟ لانه لا يمكن ياكل حاجه فيها ميكروب. الجمل لا يتغذى الا على حاجات كويسه. معايا؟ مين اللي خلقه بهذه الطريقه وسواه وهداه واهله لما خلق له؟ ها؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى وقدرته وقوته. احنا المفروض نشوف الامور دي كلها عشان نعرف ربنا ونحبه ونخاف منه سبحانه وتعالى. ما من شيء الا وهو عليه قادر، وما من قوي الا وهو فوقه قاهر، وما من رزق الا والله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه، وما من ملك الا هو الذي ملكه. اخواني انا نحن، قال تعالى هكذا، وما اريد، قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اسال ان يكرمنا واياكم ويرفع قدرنا وقدركم ويشرح صدرنا وصدركم ويتقبل منا ومنكم ويجعلنا ممن نظر فاعتبر ورزق فشكر وابتلي فصبر. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم كل الزلات، وأن يبارك فينا وفيكم وفي أهلنا وأهليكم. يعني جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، وأنا والله بينشرح صدري لما بسمع إخواني وأخواتي بيتابعوا برامج الرحمة وبيشاركونا بآرائهم وأفكارهم، وجزاكم الله ألف خير على ما تشجعون عليه والله، وبنشعر بهذه الدعوات وبركتها في بيوتنا. لكن ما تنسوش برضو ان في اخواننا اللي وراء الكاميرات واللي في المونتاج واللي في الجرافيك، واخواننا المخرجين اللي وراء الشغل ده كله والصوت، وكل الناس الطيبة. والله في جنود فعلا، جنود طيبة، يعني مصورنا اخونا سامح واخونا محمد راشد وصوت اخونا عربي وكل اخواننا ونادر ونور واخونا طبعا العزيز ياسر ومخرجنا الكريم وكل اخواننا، كل اخواننا وفوق دول كلهم اخونا الكبير استاذ محمود حسان ومشرفنا الكريم العزيز عالمنا الجليل والأخ الكريم الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وييسر للجميع ويشفي مرضاهم ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان. لا تنسونا من صالح وعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان.